بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المنصوبات، أو باب المنصوبات 15. في هذا الباب بإذن الله تعالى سنأخذ المنصوبات أو المواقع التي إذا وقع فيها الاسم يكون منصوبا. وحتى تضبط هذا الباب، هي أو المنصوبات عبارة عن المفاعيل الخمسة. ما هي المفاعيل الخمسة؟ ها، المفعول إيش أول واحد؟ المفعول لا تقيدونا، أول شيء إيش؟ المفعول المطلق، ها، ثم المفعول به، والمفعول معه، والمفعول لأجله أو له، والخامس المفعول فيه. هذه خمسة، وهناك ثلاثة أيضا متلازمة، اللي هي إيش؟ الحال والتمييز والمستثنى. خمسة وثلاثة هذه ثمانية، بالإضافة إلى شيء اسمه شبيه بالمفعول سنأخذه إن شاء الله، ثمانية واحد تسعة، وبالإضافة أيضا إلى خبر كان واسم إن ومفعولا ظن وأخواتها. والتابع لأي شيء؟ للمنصوب. التابع للمنصوب منصوب. سنذكر أو سنرى ماذا سيذكر المؤلف في هذا الباب، سيضيف بالإضافة لما ذكرته، سيضيف الإغراء والتحذير والاختصاص، كلها ستأتي بإذن الله تعالى، لكن ما ذكرته هو أشهر شيء في المنصوبات التي يذكرها النحاة. نبدأ على بركة الله في هذا الباب، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب المنصوبات 15. أحدها المفعول به، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا، ومنه ما أضمر عامله جوازا نحو قالوا خيرا، ووجوبا في مواضع منها حسب الاشتراك. حسب، بدأ المؤلف بالمفعول به وبدأ بتعريفه وقال هو ما يقع عليه الفعل. أقول ما يقع عليه الفعل نفيا أو إثباتا. تقول ما ضربت مثلا ذاكرت الدرس، الدرس هنا مفعول به لأن المذاكرة وقعت عليه. وتقول ما ذاكرت الدرس، كذلك الدرس مفعول به، وإن كان في المعنى أنك لم تذاكر، لكن القصد في النحو أنهم يريدون بالمفعول هو ما وقع عليه الفعل نفيا أو إثباتا، أما المعنى فيعرف من خلال السياق هل وقع عليه أم لم يقع عليه. ومثله الفاعل، هو ما قام بالفعل نفيا أو إثباتا، لأن القصد هو إيجاد جملة مكتملة والمعنى يفهم من السياق. عندما تقول قام زيد، لا شك أن زيد قام، فاعل حصل القيام به، لكن إذا قلت ما قام زيد أيضا تعرب زيد فاعل مع أنه لم يقم، لكنه في الجملة، في تركيب الجملة، علاقته بالفعل هي الفاعلية، بدليل أنك إذا حذفت النفي أثبتت له القيام، وكذلك المفعول به. فهذا تنبيه بسيط، يعني لننتبه أن الغرض، غرض النحويين هنا هو تركيب والاهتمام بتركيب الجملة، والمعنى قد لا يساعد أو لا يدل على المعنى الصحيح، لكنه يستفاد من القرائن. قال رحمه الله تعالى: أحدها المفعول به، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل. كضربت زيدا. إذن المفعول به من المنصوبات. وبعد أن عرف المؤلف المفعول به ناسب أن يذكر العامل في المفعول به، لأن المفعول به معمول لابد له من عامل، والعامل قد يكون فعلا أو اسم يعمل عمل الفعل. لكن القضية التي يطرحها الآن المؤلف هي قضية هذا العامل، يريد أن ينبهنا يقول أنه قد يكون مذكور وهو الأصل، أن العامل في المفعول به يكون مذكور لكنه قد يكون محذوفا. والحذف نوعان، قد يحذف جوازا وقد يحذف وجوبا، يعني العامل فسيمثل على الجواز وسيذكر مواضع وجوب حذف العامل. وغالبا إذا قالوا جوازا في حذف الخبر أو إذا حذف المفعول به، هذا غالبا يكون إذا كان في صيغة السؤال، إذا جاء الجواب يعني مختصرا وكان العامل مذكورا وين؟ في السؤال، فهذا يجوز لك إيش؟ أن تحذفه. كان يقال لك من أكرمت فتقول زيدا، يصير المعنى إيش؟ فحذف جوازا لدلالة السؤال على الجواب، هذا هو الجواز. وسيأتي الآن أمثلة على ذلك، بعد ذلك سنقف على مواضع الوجوب وسنبينها. قال المؤلف ومنه ما أضمر عامله، ومنه يقصد إيش؟ المفعول به. يقول لك منها من المفعول ما عامله ما أضمر عامله جوازا، نحو قالوا خيرا. لاحظوا الآية هذه اللي قبلها إيش؟ قالوا ماذا أنزل ربكم في الجواب؟ قالوا إيش التقدير؟ أي قالوا أنزل ربنا خيرا، فحذف العامل لدلالة السياق السابق عليه، هذا هو الجواز وهذا هو إعراب الآية. نعم، إذن خيرا شعرابها هذه مفعول به، والعامل أيوة محذوف أو كما عبر الشيخ مضمر. قال أو وجوبا في مواضع منها، يعني الآن سيذكر مواضع حذف عامل المفعول به وجوبا، ما هي هذه المواضع؟ سيذكرها الآن المؤلف، تفضل. ووجوبا في مواضع منها باب الاشتغال، نحو وكل إنسان ألزمناه. الاشتغال لاحظوا ذكره الشيخ بشكل مقتضب ولم يتكلم فيه، ونحن سنسير على ما سار عليه. فالاشتغال ضابطه هو أن يتقدم اسم ويعمل عامل في ضمير ذلك الاسم، أن يتقدم اسم ويعمل، أن يتقدم اسم يعني المعمول ويعمل العامل في ضمير ذلك المعمول، مثل زيدا أكرمته. الآن في هذا الأسلوب زيدا أكرمته، زيدا هنا منصوب على الاشتغال. إيش معنى الاشتغال؟ يعني أليس زيدا هو مفعول به؟ لكن ما نستطيع نقول مفعول به للعامل الذي بعده، لأن العامل الذي بعده قد عمل في الضمير الذي يعود على زيدا، فإذا اشتغل العامل بنصب الضمير عن نصب الاسم الظاهر، ولذلك قالوا هو منصوب على الاشتغال. هذا هو عند المعربين هو المشهور، وعند التدقيق زيدا هو مفعول به أيضا، لكن ليس للعامل الذي بعده وإنما لعامل مقدر يفسره ما بعده، لكن من باب التسهيل يقولون زيدا منصوب على الاشتغال، لكن إن أردت التدقيق تقول زيدا مفعول به لفعل مقدر يفسره العامل المذكور، فزيدا أكرمته يعني أكرمت زيدا. هذا هو خلاصة باب الاشتغال الذي أراده المؤلف هنا. أما الآية الكريمة وكل إنسان ألزمناه، نفس القضية. يعني إيش؟ لو قلت لك أعرب كل إنسان، كل ماذا تقول؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أو تقول مفعول به ها لعامل محذوف يفسره. طيب إذا كان اللي بعده يفسره شو يكون التقدير؟ ألزمنا كل إنسان، أو تقول كل منصوب على الاشتغال وهو مضاف وإنسان مضاف إليه، ألزمناه. إيش رأيكم يا شباب؟ ماذا نقول في إعراب ألزمناه؟ ها إيش إعراب ألزمناه؟ لا اختصار فعل وفاعل، لا بالتفصيل، وأنتم أهل التفصيل. ها عسى ما في خياط هنا. ها ماذا تقولون؟ ها تفضل. الألزم فعل. ألزمناه. ها. فعل ماضي. فعل ماضي. يعني الفتح المقدر. إيه الفتح. المقدر. المقدر. تمام. ها أنت حين تبنيت رأي ثاني. مبني على السكون. مبني على السكون. صلب ضمير الرفع. أيوة لاتصاله بناء الفاعلين. لاتصاله بناء الفاعلين. إذن ألزمناه، ألزمنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بناء الفاعلين. هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول، في محل نصب. ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، هذا هو إعرابها الكامل. طبعا وجملة ألزمناه لا محل لها من العرب، جملة مفسرة يعني فسرت عامل محذوف، فجملة مفسرة. وفي الاشتغال لا يصح أن تذكر العامل كما قلنا، لأن هذا من مواضع إيش؟ من مواضع الوجوب. وجوب إيه؟ وجوب حذف العامل، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، لا يجمع بينهما، فلذلك وجب الحذف هنا. نعم تفضل. ومنه المنادى، وإنما يظهر نصبه إذا كان مضافا أو شبهه أو نكرة مجهولة، نحو يا عبد الله، أو نكرة مجهولة غير مقصودة، غير مقصودة، غير مقصودة، وفي نسخة مجهولة، غير مجهولة، زي ما هو موجود عندكم. وإنما يظهر نصبه إذا كان مضافا أو شبهه أو نكرة غير مقصودة، نحو يا عبد الله ويا طالعا جبلا وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. نعم المنادى، المنادى أيضا من المنصوبات، ولكن المؤلف أولا نريد أن نفسر ما معنى كون هذا المنادى من مواضع حذف العامل، كيف يكون المنادى من مواضع حذف عامل المفعول به؟ هل المنادى مفعول به؟ الآن هو ألم يذكر هذه المسألة في مواضع حذف عامل المفعول به وذكر الآن شنو؟ المنادى. نريد أن نبين الآن كيف يكون المنادى مفعولا به. المنادى مفعول به في الأصل، في أصل التركيب قبل أن يتحول لما نراه في الظاهر. يعني هم قالوا يا زيد أصلها أدعوك، أصلها إيش؟ أدعوك، فالياء نابت مناب الفعل، والمنادى ناب مناب الكاف، فأصبح الآن هذه الياء نائبة عن الفعل، ولا يصح أن يبرز أو يذكر الفعل هنا. لأن المنادى لا يذكر معه الفعل لأن الياء تقوم مقام إبراز الفعل. إذن الأصل المنادى أنه يكون في محل نصب، لكنه قد يبنى، وإذا بني أيضا يقال مبني في محل نصب، يبنى على ما يرفع به في محل نصب، لأن المنادى موقعه موقع النصب. كيف يكون موقع نصب؟ لأن أصل الجملة أدعو زيدا، يا زيد يا زيد أصلها أدعو زيدا، فحدث إيش؟ حدث أدعو اللي هو الفعل، وأناب مكانها مكان الفعل يا المنادى، يا المنادى. هذا هو مناسبة ذكر المنادى في باب المنصوبات. وملاحظة هنا أنه ذكر من أنواع المنادى ثلاثة: المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة. كم بقي من أنواع المنادى يا شباب؟ بقي اثنان، ما هما؟ العلم والنكرة المقصودة. لماذا لم يذكرهما هنا؟ لأنهما مبنيان لا يظهر عليهما النصب، وإن كانا في محل نصب. يعني يا زيد تقول يا حرف نداء، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، فلفظه مرفوع يعني بالبناء على الضم، لكن محل إيش؟ نصب. ولذلك قالوا إذا نعت المنادى، يعني جبت صفة للمنادى، أليس الصفة تتبع الموصوف؟ طيب قالوا يا زيد الكريم، القاعدة أن يتبع المنادى، فتقول يا زيد الكريم. قالوا ويجوز أن تراعي المحل، محل المنادى شنو؟ النصب. يصح لك أنك تقول يا زيد الكريمة باعتبار المحل، باعتبار المحل. إذن لك أن تقول يا زيد الكريم باعتبار اللفظ، ويا زيد الكريمة باعتبار محل المنادى. هنا ذكر المؤلف فقط الثلاثة الأنواع التي تكون منصوبة. إذا أردنا أن نخرج بفائدة بتلخيص في باب المنادى، نقول أنواع المنادى خمسة: اثنان مبنيان على ما يرفعان به، وهو العلم وبعد والنكرة المقصودة يا زيد ويا طالب، وثلاثة منصوبة: المضاف مثل يا عبد الله، عبد مضاف والله مضاف إليه، أو الشبيه بالمضاف مثل يا طالعا جبلا، شبيه بالمضاف. والشبيه بالمضاف هو كل اسم يعمل فيما بعده، يعمل فيما بعده. ألا ترون أن يا طالعا جبلا، جبلا مفعول به لطالع، وهكذا كلما رأينا المنادى النكرة متصل باسم هو عامل فيه النصب، فاعلم أنه شبيه بالمضاف، يا طالعا جبلا، يا طالبا علما. طيب لو قلت يا طالع الجبل، شو يكون النوع؟ مضاف. ويا طالعا جبلا شبيه بالمضاف. طيب لو حذفنا جبل وقلنا يا طالبا، نكرة إيش؟ غير مقصودة بدليل النصب. طيب لو قلنا يا طالب، نكرة مقصودة وبنية. إذن لاحظ كيف يتكون الجملة بهذه. إذن المنادى لا يخرج عن هذه الأنواع الخمسة: اثنان مبنيان وثلاثة منصوبات. نعم. قال المؤلف: والمنادى وإنما يظهر نصبه، يظهر إن كان مضافا أو شبيها أو شبه أو شبهه أو نكرة غير مقصودة، نحو يا عبد الله ويا طالعا جبلا. الأول مثال على إيش؟ المضاف. والثاني الشبيب المضاف. وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، هذا مثال على إيش؟ نكرة غير مقصودة. وأنا قلت لكم سابقا أن الفرق بين النكرة المقصودة وغير المقصودة هو القصد. إن قصدت رجلا معينا فهذه نكرة مقصودة وتكون مضمومة في الحالة مبنية، تقول يا رجل أقبل وانت تقصد فلان، هذه نكرة مقصودة. اللفظ نكرة لكنك تقصد شخص معين. لكن إذا ما تقصد أحد تبي أي واحد يجيك، مثل قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يعني أي رجل، فهذه نكرة غير مقصودة فتكون منصوبة، تكون منصوبة. نعم تفضل. والمنصوب بأخص بعد ضمير متكلم، ويكون بأن نحن العرب أقرب الناس للضيف. أي نحن العرب أقرب الناس للضيف. تمام أكمل. ومضافا نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هي لا نورث فقط، يعني بدون التكملة. تفضل. وأيا فيلزمها ما يلزمها في النداء، نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل. وعلما قليلا فنحو بك الله نرجو الفضل شاذ من وجهين. نعم. الآن هذا الباب يسمى عند النحويين باب الاختصاص. باب الاختصاص، يعني إذا أردت أن تتكلم وتشير للمخاطب أنك تخص هالفئة بالخبر اللي أنت بالذكره. مثال قبل أن ندخل للتفصيل، مثل نحن العرب نكرم الضيف. إذا تبي تخص الإكرام إنه خاص بالعرب تقول نحن العرب، وتكون معناها نحن أخص العرب، كأنها جملة اعتراضية جات بين المبتدأ نحن وبين نكرم الضيف. إذن نحن مبتدأ ونكرم الضيف هي الخبر، واللي بينهم أخص يعني العرب منصوب على الاختصاص، فأفدت المخاطب بأنك تخص هذا أو هذه الفئة بالخبر المذكور. هذا الاختصاص أو هذا الباب له ضابط أيها الإخوة، ضابطه أن يتقدم ضمير متكلم كما قال المؤلف والمنصوب بأخص بعد ضمير متكلم. هذا شرط باب الاختصاص، أنك تذكر ضمير متكلم سواء للجمع أو للمفرد، تقول نحن بعدين تجيب الاختصاص، أو أنا بعدين تجيب الاختصاص. هذا الضابط الأول في الاختصاص، أن يتقدم ضمير وليس أي ضمير، ضمير إيش؟ متكلم. الثاني أو الركن الثاني في باب الاختصاص، وأن يكون اللي هي حالة الاسم المختص اللي أنت بتختصه له صور. الصورة الأولى اللي ذكرها المؤلف أن يكون مقترن بأن، مثل نحن العرب نكرم الضيف. الصورة الثانية أن يكون مضافا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، ماذا قال؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورا. أين الاسم المنصوب على الاختصاص؟ معاشر الأنبياء منصوب على الاختصاص. وإن شئت التدقيق تقول مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، تقديره أخص. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة من صور الاسم المختص أن يكون بأي، وهنا قيد المسألة. إذا أردت أن تخص بأي قال إذا استخدمت أي في الاختصاص فإنك تعاملها معاملة الأي التي تأتي بها في المنادى. إحنا ما نقول في المنادى يا أيها الرجل يا أيها المؤمنون. يقول الشيخ أي في الاختصاص إذا استخدمتها تعطيها أحكام أي التي في المنادى. وما هي أحكام أي في المنادى. هذا اللي نبي نعرف الآن، لأن أطلق الحكم وخلاص اعتمادا على أنك تعرف هذا المناسبة أو هذه المناسبة. أقول من أهم أحكام أي المنادى اللي أنت لازم تراعيها في الاختصاص، واحد البناء على الضم، لأنك تقول يا أيها فيلزم بناؤها على الضم، هذا واحد. تقترن بهاء التنبيه، يا أيها هذه تسمى هاء التنبيه. الثالث أن تكون أن يأتي بعدها نعت، أن يأتي بعدها نعت أو صفة. الحين نقول نعت أو صفة نفس المعنى، مثل إيش؟ ألست في المنادى تقول يا أيها الرجل، يا أيها المؤمنون، في أسلوب النداء ما تقول يا أيها وتسكت، لازم تجيب الاسم بعدها. هذا الاسم يعرب عند النحويين صفة لأي، صفة لأي. كذلك في الاختصاص، لكن الآن نبي نشوف الأمثلة أي في باب الاختصاص كيف تكون. نتابع الآن، طبعا قرأ أخونا فنقول وقفنا عند قوله والمنصوب بأخص بعد ضمير متكلم ويكون، هذا الصورة الأولى، ويكون بأل، مثل نحن العرب أقرأ الناس للضيف. ما عرب نحن؟ شو نقول يا شباب؟ ضمير منفصل مبني في محل رفع إيش؟ مبتدأ، تمام. العربة مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره، ولك أن تقول منصوب على الاختصاص كما قلت منصوب على الاشتغال من باب التسهيل والاختصار. مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص. أقرأ الناس، شعرب أقرأ يا شباب؟ خبر، أيوة خبر لنحن، وهو مضاف والناس مضاف إليه، وللضيف اللام حرف جر والضيف اسم مجرور. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية للمختص، قال ومضافا نحن معاشر الأنبياء لا نوره، نحن مبتدأ، معاشر الأنبياء منصوب على الاختصاص أو منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص. ولا وقوله لا نوره هذا الخبر، هذا هو إيش؟ الخبر. قال في الصورة الثالثة وأيا فيلزمها ما يلزمها في النداء. وقلنا من الأشياء التي تلزم أي في النداء أشهرها ثلاثة: البناء على الضم، اتصالها بها التنبيه، مجيء الصفة بعدها. مجيء الصفة بعدها لابد من هذه الأشياء الثلاثة. نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل، هذه طريقة لو كان الضمير المفرد، أنا أفعل كذا أيها الرجل، هذا أقرب ما له الاستفهام أو التعجب من نفسه، يعني كأنه يقول أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال، هذا هو التقدير. طبعا الأسلوب بهالشكل، لكن معناه باللي أنا أقول لكم، معناه أي أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال، هذا هو المعنى. ففي الإعراب ماذا نقول؟ أنا مبتدأ، ضمير متصل منفصل في محل رفع مبتدأ، أفعل فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير متصل ضمير مستتر تقديره أنا، وكذا اسم مبني في محل نصب مفعول به. أيها الرجل، أي ماذا نقول؟ ها نقول اسم مبني أي اسم مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص، في محل نصب على الاختصاص. والها للتنبيه والرجل صفة لأي، والرجل صفة لأي. نعم هذا هو إعراب هذا الأسلوب. إذن كم صورة الآن للإسم المختص؟ ثلاثة. واحد أن يكون مقترن بأل، اثنين أن يكون مضاف، وثلاثة أن يكون بأي. الرابع قال وعلما قليلا، يعني مجيئه علم المختص هذا قليل، مثل قال فنحو بك الله أرجو الفضل، بك الله أرجو الفضل. الآن وين اسم المختص يا شباب؟ الله لفظ الجلالة منصوب على الاختصاص بك الله، أي أخص بك، أخص بك، أخص أرجو الفضل، بك الله أرجو الفضل. قال المؤلف بعد ذلك وعلما قليلا، وعلما قليل، إذن مجيء المختص علم هذا قليل. ثم بعد ذلك قال فنحو، لاحظ استأنف كأنه يقول لك إيش، بيجيب لك عبارة خالفة الشروط اللي ذكرها وكيف نخرجها. فقال فنحو، يعني الآن ذكرت لك الشروط لكن انتبه للعبارة التالية، فنحو بك الله أرجو الفضل شاذ من وجهين. أنا أريد الوجهين منكم الآن. الشيخ يقول إن هالعبارة ذي بك الله أرجو الفضل شاذ، طبعا عبارة مسموعة من العرب، لو كانت مستحدثة ما تعنينا لها، لكنها مسموعة فكيف نخرجها؟ فهو حكم عليها بالشذوذ لكن قال من وجهين. نبي الآن الوجه الأول، شاذ من أي ناحية؟ بك الله أرجو. ها. الأول من جهة الضمير، احنا اشترطنا في الاختصاص أن يكون الضمير للمتكلم، وهذا ضمير ايش الكاف؟ الخطاب، ضمير الخطاب. هذا هو الشذوذ الأول، يعني المخالفة الأولى. المخالفة الثانية ما هي؟ مجيء الاسم المختص علما، هذا شاذ. ليه؟ لأنه قال إنه قليل، قال حكم عليه إنه قليل، فاضطر أن يؤول هذا الشاهد ويحكم عليه بأنه شاذ، يعني قليل. معنى شاذ يعني قليل بالنسبة للمسموع، قليل بالنسبة للمسموع. الوجه الأول عرفت الوجه الأول؟ طيب الوجه الثاني مجيء الاسم المختص علما، هذا الشذوذ الثاني. والشذوذ كما قلت لكم معناه القلة، معناه إنه قليل، يعني هو فصيح في ذاته لكنه قليل بالنسبة لغيره، بالنسبة لغيره. يعني قولنا شاذ لا يقدح في المثال ولا يقدح في الكلمة الشاذة أبدا، إنما قولنا شاذة يعني قليل بالنسبة للكثير. الكثير إن ما ورد إن اسم علم، ووجود العلم قليل جدا سمع بها، ومنه هذا الشاهد وهو فصيح لا يعترض على فصاحته، لأننا إذا قلنا إن الشاذ غير فصيح عندنا قراءات قرآنية جاءت على لغات شاذة يعني قليلة وتخرج عليها ولا بد أن نخرج عليها. فلا ليه؟ لأنها فصيحة لكنها قليلة بالنسبة لغيرها. فإذا الشذوذ بمعنى القلة ولا يقدح فيه ولا ينفيه عن فصاحة. نعم انتهي الآن، تفضل. والمنصوب بالزم أو بالتقي الآن لحظة، أكمل العبارة كما اعتدنا ثم أشرح. إن تكرر أو عطف عليه أو كان إياك نحو السلاح السلاح، الأخ الأخ، ونحو السيف والرمح، ونحو الأسد الأسد، أو نفسك نفسك، ونحو ناقة الله وسقياها، وإياك من الأسد والمحذوف. نعم، وإياك من الأسد. الآن هذا باب جديد، هذا باب يسمى يعقد له باب، باب التحذير والإغراء. التحذير هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، والإغراء هو تنبيه المخاطب على محبوب ليفعله. والتحذير والإغراء أسلوبان من أساليب العربية لهما ضوابط وطرق، فكيف نحذر أو نقوم بالإغراء بطريقة بلغة عربية؟ سنذكر الآن التفصيل في هذا الموضوع. أولاً قال المؤلف: والمنصوب بإلزام. هنا يريد باب الإغراء، لأنك لما تقول مثلاً النحو النحو يعني إيش؟ إلزم. فأنت الآن تغري ما تحذره، فالإغراء إذا كنت تقصد الإغراء فالتقدير إلزم، أو أي فعل يؤدي لهذا المعنى. وإن كنت تقصد التحذير فإن التقدير يكون اتقي، مثل مثلا الأسد الأسد معناه اتقي، هذا تحذير فتقدره بالتقي. إذن عندنا الإغراء والتحذير أسلوبان من أساليب العربية، يجب فيهما حذف العامل، والمحذر منه منصوب، والمغرى به منصوب على الإغراء، وذاك على التحذير، وعاملهما محذوف وجوبا. إما أن تقدره إلزم وذلك في الإغراء، أو تقدره بإحذر أو اتقي، وهذا يكون في التحذير. هذا خلاصة ما في هذا الباب. لكن بقي قضية ذكرها المؤلف، وهي صور الإغراء والتحذير كيف تأتي. قال المؤلف: والمنصوب بإلزم أو بالتقي إن كرر، هذه صورة إن كرر، كيف بجيب الأمثلة هو سيأتي بها، لكن الصورة الأولى أن تكرر الاسم المحذر منه أو المغربة، هذا صورة. اثنان: أو عطف عليه، كأن تقول إياك والأسد، إياك والأسد، فهذا أسلوب من أساليب التحذير والإغراء أيضا في إيش؟ العطف. إذن إما أن تكرر أو تعطف. الثالث قال: أو كان إياك، يعني فقط بإياك، مثل إياك إياك يعني تحذره، أو إياك وتسكن يعني التحذير. هذا إذا أردت أن تحذره من شيء عام. فهذه صور ثلاثة للإغراء والتحذير، والعامل في الصور الثلاثة هذه محذوف وجوبا، إلا إذا كان طبعا قوله، شوف لاحظ الآن قيد الحذف الوجوب بأي شيء، قال إن كرر، والمنصوب بإلزم أو بالتقي إن كرر، هذا واحد، أو عطف عليه، أو كان إياك، فهذا يلزم ليش؟ تحذف العام. طيب لو ما كرر الأسد ما يجب الحذف، تستطيع أن تقول احذر الأسد، إلزم النحو، تذكر العامل. إذن حذف عامل الإغراء والتحذير وجوبا محصور في الصور المذكورة، إذا كرر أو عطف عليه، أو استخدمت إياه، أو استخدمت إياك في التحذير، فهنا يلزم حذف العامل وجوبا. وأما المذكور فهو منصوب على التحذير أو منصوب على الإغراء. قال المؤلف الآن وقفنا عند الأمثلة، قال نحو السلاح السلاح، يعني يغريه بالسلاح، فيكون التقدير إيش؟ إلزم. فإعراب السلاح ما إعرابه؟ منصوب على الإغراء، منصوب على الإغراء، أو على التدقيق أن نقول منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم. والواو حرف عطف، والسلاح معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب إيش فيه؟ منصوب. هنا من غير عطف، إيه، وبيجيب أمثلة على العطف. طيب طيب العطف اللي بعده، ونحو السيف والرمح. السيف والرمح يعني إلزم السيف والرمح، نفس الإعراب، نفس الإعراب، وأنت مخير فيه. ونحو الأسد الأسد، الآن مثل على الإغراء وبيمثل الآن على أي شيء؟ على التحذير. قال الأسد الأسد يعني اتقي الأسد، والإعراب كما هو الأسد الأولى منصوب على منصوب على التحذير، أو تقول أنه مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره اتقي. نعم. والأسد الثانية تأكيد للأولى. ونحو ناقة الله وسقياها، طبعا نفسك نفسك هذه في أكثر نسخ غير موجودة، غير موجودة، فالموجود الآن ونحو ناقة الله وسقياها. قالوا هذا من الأساليب اللي اجتمع فيها الأسلوبان في آية واحدة، الإغراء والتحذير. ناقة الله وسقياها يعني احذروا ناقة الله، يعني الـ يعني منصوب على التحذير، هنا احذروا ناقة الله والزموا سقياها، فجب على اثنين، يعني الآية الأولى يعني تصدق على الإغراء، والثانية الأولى على التحذير، والثانية على الإغراء. قال وإياك من الأسد، وإياك من الأسد، هنا إياك ضمير منفصل مبني في محل نصب على التحذير، أو مبني في محل نصب بفعل محذوف وجوبا. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب الذي هو باب التحذير والإغراء. إذن هذه الأبواب تمتاز باسم واحد يسمى بالأسلوب، هذه أساليب في اللغة العربية، المنادى أسلوب، الإغراء والتحذير أسلوبان، الاختصاص أسلوب، وهكذا. نعم تفضل. والمحذوف عامله والواقع في مثل أو شبهه، نحو الكلاب على البقر وانتهي خيرا لك. نعم، من الأشياء التي يجب حذف العامل فيها وجوب الأمثال، إذا كان المثل ورد العامل فيه محذوف فالأصل أن تسوق المثال كما هو ولا تخرج العامل. فمثلا عندنا الكلاب على البقر، قالوا هذا يلزم هنا حذف العامل لأنها المثال جاء بهذا الشكل، يعني أطلق الكلاب على البقر، وهذا مثل يعني يطلق ويستعمل إذا أردت أن توقع بين جماعات، بين جماعات تقول إيش الكلاب على البقر، ولا يصح أن تقول أطلق وتصرح بالعامل لأنه مثل والمثل يلتزم فيه. من خصائص الأمثال أيها الإخوة، من خصائصها أنك تلتزم بها حتى لو كانت موجهة لأنثى وأنت توجهها لذكر لمذكر، يلزمك أن تأتي بها بصيغة الأنثى. مثلا في الصيف، الصيف ضيعت اللبن، هذا على أنثى، مثال قصته مع أنثى. لكن لو أردت أن هناك شخص تناسبه أو يناسبه هذا المثل، فإنك أيضا تقول الصيف ضيعت اللبن، ولا تقول ضيعت لأنك تخاطب مذكر، لأن الأمثال لا تغير، الأمثال لا تغير. إياك أعني واسمعني. كذلك مهما استخدمتها، وحتى في الإفراد والتثنية والجمع، لو تطلق على جماعة تصيغ بصيغة الإفراد لأن جاء المثل بالإفراد، الأمثال لا تغير. قال والمحذوف عامله في مثل، خلاص واضح، مثلا أو شبهه، يعني شبه المثل. المقصود بشبه المثل عبارات مشتهرة لكنها مش مثل، لكنها مشهورة، أنها تأتي بهذه الصيغة، عبارات مشهورة في القرآن وفي الحديث أن العامل ما يذكر معها، فنلتزم بذلك. مثل المؤلف على الأول بقوله الكلاب على البقر، ومثل على الثاني اللي هو شبه المثل بقوله وانتهي خيرا لك، انتهي خيرا لك. فهذا خيرا يكون منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف، انتهي يعني يكون التقدير انتهي عن الفعل الذي تقوم به وافعل خيرا لك، وافعل خيرا. إذن انتهي بما لا علاقة بخيرا، وانتهي خيرا لك. ولذلك جاء في القرآن الكريم انتهوا في خطاب بني إسرائيل، جاء خطاب بهذه انتهوا خيرا لكم، يعني انتهوا عن التثليث، هذا النصارى عفوا، انتهوا عن التثليث وافعلوا خيرا لكم، وهو التوحيد، وهو التوحيد. تفضل. الآن المؤلف انتهى من المواضع التي يجب فيها حذف عامل المفعول به، الآن نريد أن نعدها عدا، ذكرونا بها. هذه المواضع، كم موضع الآن؟ الموضع الأول يحذف عامل المفعول به في عدة مواضع، الموضع الأول في الاشتغال، الموضع الثاني المنادى، الموضع الثالث الاختصاص، الموضع الرابع الإغراء، والخامس التحذير، والسادس آخر واحد اللي هو ليش؟ الأمثال وما أشبهها، الأمثال وما أشبهها. نعم، هذا باختصار في مواضع حذف عامل العامل المفعول به. عندنا الآن بقية المفاعيل المفعول المطلق إلى آخره، هذه إن شاء الله سنأخذها في الدرس القادم بإذن الله تعالى.